الكبرى يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى: كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. لحظة، حسبك الترجمة الآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علماء الإسلام من محدثين وفقهاء فقد علوا بجميع أركان الإسلام العملية وأبرزوها في مصنفاتهم، ومنهم من أفردها بتصنيف خاص، ومنهم من أفرد كل منها بمصنف خاص، وذلكم لأن أركان الإسلام العملية وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج هي ضمن 5 دعائم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. ولفظ البخاري: والحج وصيام رمضان. وكانت عنايتهم رحمة الله عليهم بهذه الأركان عناية عظيمة، أجملوا القول فيها وفصلوه، وأبانوا ما ينبغي للمسلم أن يعلمه من أحكام هذه الأركان العملية، وهي الأركان الأربعة: الصلاة وما بعدها. فلا غرابة إذن أن يجمع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله مما أخرجه البخاري ومسلم كتاب الصيام في كتابه اللؤلؤ والمرجان. والبحث في كتاب الصيام يتضمن مسائل عدة. المسألة الأولى: في معنى الصيام ما هو؟ فالصيام في اللغة معناه الإمساك، فمن أمسك عن الكلام مثلا يسمى صائما، ومن أمسك عن الطعام وحده يسمى صائما من هذه الوجهة، وهكذا. وأما الصيام في الشرع فهو إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وبهذا يستبين لنا أيها السامعون من المسلمين والمسلمات أن الشرعي وسيأتي ذكره بعد هو ما بين هذين الوقتين، ما بين طلوع الفجر الثاني وغروب الشمس، وما بعد غروب الشمس يسمى ليلة ولا يسمى يوما، وإن سمى يوما فبالقرينة. المسألة الثانية في شروط وجوب صوم رمضان، يجب صوم رمضان على كل مسلم ومسلمة أداء حين تتوفر فيه هذه الشروط، وهي: الشرط الأول البلوغ، ويؤمر به الصبي إذا قدر عليه تعويدا له عليه وتمرينا حتى يألف الصيام ويحبه ويطيقه إذا بلغ. الثاني العقل، وهذان الشرطان هما مناط التكليف، أي علة التكليف، فلا تكليف إذا عدم البلوغ أو العقل، سواء أو عدم كلاهما. الشرط الثالث الإقامة في البلد، وهذا استنبطه العلماء واستدلوا له بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من حضره الصيام وهو في بلده. الشرط الرابع القدرة عليه، فإن من شق عليه الصيام لكبر سنه أو لمرض لا يرجى شفاؤه فإن الصيام لا يجب عليه، وتفصيل هذا يأتي هنا وفي كتاب الصيام من عمدة الفقه، وهي المادة التي يدرسها فضيلة أخينا الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. الشرط الرابع البلوغ والعقل والإقامة. الشرط الخامس السلامة من الأمراض التي تسوغ الفطر، والمعنى أن يكون المسلم معافى من كل مرض يتضرر فيه بالصيام. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو طهارتها من الحيض والنفاس. المسألة الثالثة فيما يتضمنه كتاب الصيام، الغالب أن كتاب الصيام من الناحية العلمية يتضمن أحكام صيام رمضان وصيام التطوع، ويتبع ذلك ما كان منهيا عن صيامه، فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. هذا الحديث مطابقته للترجمة في تضمنه ثلاثا من خصائص شهر رمضان. من الله علينا وعليكم بصيامه وقيامه، ومن علينا بقبول ذلك منا. وهذه الخصائص واضحة ظاهرة. فالخصيصة الأولى تفتيح أبواب السماء بالخيرات وبرفع أعمال الصائمين إلى الله عز وجل، لأن الصيام جنة، وكفى بعظم الصوم فضيلة أن الله سبحانه وتعالى تكفل بثواب الصائمين فأخفاه. في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم عام يشمل صيام رمضان وغيره، ويزيد رمضان أو صيام رمضان بهذه الخصيصة. وخصيصة أخرى أنه رابع أركان الإسلام. الخصيصة الثانية: تغلق ماذا؟ أبواب جهنم. وهذا من أحاديث الوعد، نؤمن به على ظاهره ولا نتأوله، كما ورثنا ذلكم عن أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والخصيصة الثالثة ماذا؟ تسلسل الشياطين. والمراد بالشياطين هم شياطين الجن. وهنا شبهة تعرض لبعض الناس، وهي: كيف يكون ذلك ونحن نرى كثيرا من العصاة الذين نزعوا ثياب الحياء فليس عندهم حياء من الله ولا من الناس، ويستهترون برمضان، يعصون الله ليلا ونهارا؟ والجواب: أولا، أن المسلسل هم الشياطين يعني المردة. وثانيا، أن هؤلاء وإن سلسلت عنهم الشياطين، لكن بقي فيهم ما ألقته الشياطين في قلوبهم من السوء. وثمة أمر ثالث، أن هؤلاء وإن صفدت عنهم الشياطين وسلسلت، فإنه يبقى معهم شياطين الإنس الذين رباهم شياطين الجن، فيؤزونهم أزا على محارم الله تعالى. باب وجوب صوم رمضان. لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. في حديث تابع له؟ نعم. في حديث مكمل له؟ الشهر 30 أكملها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذه الأحاديث اجتمعت كلها على شرط خاص برمضان، وهو دخول الشهر، وإن شئتم فقولوا ثبوت دخول الشهر. وهذه البينة لها واحد من طريقين: الأول رؤية هلال رمضان، والثاني إكمال شهر شعبان 30 يوما. ومن حذق المصنف رحمه الله، وهو وقد أخذ هذه التراجم، تراجم الأبواب، من النووي رحمه الله، أن جعل هذه الأحاديث الأربع والخمسة تحت ما بوب له وجوب شهر صيام رمضان. وهذا أولا. ونعم، وكذلك هذا الحكم الثاني، أعني إكمال الشهر 30 يوما، هذا يسري على كل صوم محدود بأيام معينة، كالذي نذر أن يصوم شهر المحرم فيجب عليه هذا الصيام بواحد من ذينكم الأمرين. وكذلك من كان محافظا على صيام البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر، فإنه ينبغي له أن يتحرى واحدا من هذين الأمرين: رؤية الهلال إن أمكن، أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. ولا يجوز العمل بالتقويم، فإن التقويم يعمل به في المعاملات، وأما العبادات فهي بالأشهر القمرية، وهذا بدخول الشهر ودخول الشهر برؤية الهلال أو إكمال الشهر السابق 30 يوما. ثاني ما تضمنته أحاديث الترجمة أن الشهر والمراد به القمري يكون مرة 30 ومرة 29، وفي صنيعه صلى الله عليه وسلم حين أشار بأصابع يديه العشرة 3 مرات وقبض في الثالثة الإبهام، يعني أنه أشار بالعشرة هكذا 3 مرات، ومرة أشار بالعشرة مرتين وقبض الإبهام. هذا يسميه العلماء البيان بالإشارة، البيان بالإشارة. نعم. باب لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة يا عبد الرحمن الأولى أصح، لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث يتضمن أولا إلى يتضمن أولا تأكيد دخول شهر رمضان بالبينة على ما تقدم تفصيله، وثانيا فيه دليل أو فيه تنبيه على أن تجريد المتابعة شرط من شروط العبادات والقرب التي يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، والشرط الآخر هو تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفيه ثالثا تحريم الاحتياط من أجل الاحتياط في الصوم من أجل رمضان، وهذا النهي كذلك تجاوزه بدعة لصريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم. هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، ولهذا نهى العلماء عن صوم يوم الشك وهو المكمل 30 من شعبان. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم من ذلكم الصحابي رضي الله عنه وعن أمه وأبيه صحيح، لصريح ويدل له صريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح عن النهي. وها هنا سؤال: كيف تصنعون بما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصنعون ذلك، يعني يحتاطون لدخول رمضان. والجواب هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، ولا اجتهاد مع النص. والظاهر أن من كان يصنع هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم النهي، والظن بهم رضي الله عنهم أنهم لا يجاوزون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقفون عندها أمرا ونهيا، فيأتمرون بأوامرها وينتهون بنواهيها. الأمر لعله الثالث الرابع الاستثناء بعد النهي. فالحديث تضمن جملتين، إحداهما في النهي عن التقدم على صيام رمضان احتياطا له، والثاني الإذن بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. وهذا الإذن مشروط، إلا رجل له صوم فليصمه. والمعنى أن من كان صاحب صيام من المسلمين قبل رمضان فلا بأس بصيامه ذلك، وإن وافق الشك، وإن وافق يوم الشك. وهذا الصيام قد يكون نافلة، كالذي اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، وقد يكون فريضة كقضاء رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. نعم. باب الشهر يكون 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. وهذا الحديث تأكيد لما تضمنته الأحاديث قبله من أن الشهر تارة يكون 29 يوما وتارة يكون 30 يوما. وهذا الحديث له قصة، وهي قصة إلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، يعني أنه حلف ألا يدخل عليهن شهرا، ثم دخل عليهن. وقيل أنه بدأ بعائشة رضي الله عنها، بل هو صريح بعض الروايات أنه بدأ بعائشة رضي الله عنها وعن رفيقاتها سائر أمهات المؤمنين، فسألته فقال: الشهر 29 يوما. ومراده صلى الله عليه وسلم ليس الطرد والتعميم، ليست قاعدة عامة، وإنما أراد الشهر المعهود. ولعله صلى الله عليه وسلم رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال، والله أعلم. الماء الماء نعم. تابع. باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، أعد عمن؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهرا عيد ورمضان وذو الحجة. أظن رمضان. نعم. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم فتأولوه بتأويلات، وأحسنها أن ووجه الإشكال أنه يعارض في الظاهر ما تقدم قبله من الأحاديث التي هي نص صريح على أن الشهر تارة 29 وتارة 30. وأحسن ما فسره به أهل العلم فيما وقفت عليه أن المراد بالنقص نقص الأجر وليس نقص الأيام. فمثلا من صام، إذا صام أهل البلد تسعة، إذا صام أهل البلد 29 يوما فإنه يحتسب لهم صيام 30 يوم فضل من الله عز وجل. وهذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدار كله. وهذا لا يخرج عن حيز ما تقدم من أن الشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30. وكذلك شهر الحج يجبر نقصه إذا كان 29 ودخل المحرم ليلة 30 ما امتن الله به فيه على العباد من الحج فرضا أو نافلة، وكذلك صيام 9 الأول منه. نعم. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أقول في هذا الحديث فوائد، منها عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وإيضاح ذلكم أن عدي رضي الله عنه فهم من الآية ما صنع، فهم من الخيط الأبيض والخيط الأسود الخيوط المعهودة المنسوجة، ولهذا وضع عقالين تحت وسادته وصار ينظر إليها. هذا من وجه. نعم. ويوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء فيما نعلم، وإنما وبخه توبيخا لطيفا هو جار على ألسن أو ألسن العرب حتى فيما بين الرجل مع أولاده وبناته ومع أقاربه، قال: إنك عريض الوساد. وفي رواية: إنك عريض القفا، يعني فيك غضب. ثم بين له ثانيا في الحديث شاهد على أن مما يبين به القرآن صحيح السنة، فالخيطان في آية البقرة مجملة، وهي وأعني قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بين. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث يتضمن فائدتين، إحداهما ما تقدم أن القرآن يبين مجمله بالسنة، فبيان القرآن إما بالقرآن نفسه أو بصحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن القرآن ينزل منجما، وإن شئتم فقولوا التشريع بالتدرج، كان بالتدرج. وثمة فائدة ثالثة وهي أن فهم المرء القرآن بصريح اللغة وفصيحها سائغ حتى يأتي البيان من الشارع، وهذا البيان إما قرآن وإما سنة. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوبخ أولئكم القوم الذين صنعوا ما صنعوا من وضع الخيوط في أرجلهم، لأن هذا هو صريح لغتهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا صريح اللغة. ولذلك فإنه لما نزل قوله تعالى من الفجر كفوا وأمسكوا عما كانوا يصنعون، فصاروا ينظرون إلى الفجر، فإذا انبلج الصبح تبين بياض الصبح وانفصل عن سواد الليل أمسكوا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، في حديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. الحديث الأول الذي هو بل كلا الحديثين يتضمن أولا جواز اتخاذ الدينين في صلاة لصلاة الصبح خاصة، فأحدهما يؤذن الأذان الأول والآخر يؤذن الأذان الثاني. ثانيا يجوز اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان أمينا ضابطا للوقت. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه، والمشهور أن اسمه عبد الله، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى يأمره غيره. فإذا كان الأعمى من الأمناء والذين يتهيئون ويحرصون على الوقت بما لديهم من وسائل ومنها الساعة الجيدة، فيجوز اتخاذه مؤذنا. الفائدة الثالثة اختصاص صلاة الصبح بأذنين، أحدهما قبل دخول الوقت والآخر حين طلوع الفجر الثاني. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما في بعض طرق الحديث، قال يعني في بلاد: حتى يرجع قائمكم ويقوم نائمكم، فالمراد به التنبيه. ولهذا لا يجب به الإمساك. الفائدة الأخيرة أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر الثاني إذا تبين الفجر الثاني وانفصل عن سواد الليل وجب الإمساك. وهذه المسألة سيأتي لها إن شاء الله مزيد تفصيل. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس له أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. هذا الحديث يتضمن تأكيد ما أفادته الأحاديث قبله من أنه لا إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما أباحه الله سبحانه وتعالى للصائم بالليل حتى يطلع الفجر الثاني. والظاهر أن فعله سلم بأصابعه بأن رفعهما إلى فوق وأنزلهما يعني حتى تروا الفجر من السماء. نعم. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. الأولى صح يا بعد السحور على وزن فعول. نعم. الفعل شيخ أم السحور الأكل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت لحظة يا عبد الرحمن. السحور والسحور، فالسحور الوقت أو الفعل نفسه، والسحور ما يتسحر به، مثل الوضوء والوضوء. فالوضوء ما يتوضأ به هو الماء، والوضوء الفعل. فالسحور الوقت، والسحور نكره. وسمي السحور هذا الاسم لأنه يقع في السحر، وهو وقت خفي على غير الصائمين. وقد تضمن هذا الحديث حكما وعلته. فالحكم هو أمره صلى الله عليه وسلم بالسحور، وهذا الأمر التحقيق أنه على سبيل الندب والاستحباب. وأما العلة ففي جملة فإن في السحور بركة، والبركة ما يحصل عليه الصائم من أكلة السحور من التقوية على صيامه والنشاط في أعماله التي يعملها أثناء النهار، سواء كانت عبادات أو عادات. هذا شيء ملحوظ، ولهذا ضمن المصنف رحمه الله، ودليله سيأتي، تأخير السحور. فكلما قرب السحور من الفجر كان أفضل. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 آية، يعني آية. وهذا الحديث يتضمن أولا التأكيد على تأخير السحور وتقريبه من الفجر، والحكمة في ذلك ما أسلفنا. ولهذا كان بين سحورهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. والمراد القراءة المرتلة المترسلة، وليست بقراءة الهد. وهذا على ما أظن إن طال نصف ساعة أو 20 دقيقة. وثانيا فيه الإشارة إلى أن يبكر أو أن يبكر الصائم بصلاة الصبح، وهذا هو غالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في صلاة الصبح، فإنه كان يصلي بغلس، يعني اختلاط ضوء النهار بظلمة الليل. يوضحه أن بعضهم قال وهو يخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ومنصرفه منها، قال ينفتل حين يعرف الرجل جليسه. وبهذا يعلم أن الإسفار بالإمساك حتى ينبلج الصبح انبلاجا يرى الناس مسيرهم في السكك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فيتحصل لدينا أن المراد بالتبين هو الظهور حين يعرف الفجر الثاني أنه انفصل عن سواد الليل، وليس المقصود الإسفار جدا. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه سنة من سنن الفطور، وهي التعجيل به. والسؤال أولا: من أين الأمر بتعجيل الفطور أو الفطر؟ والمقصود به الفطر الليلي الذي يكون بنهاية النهار. والجواب: الأمر من هذا الحظ، وهو ذكر الفضيلة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أو الفطور. والترغيب ووصف الفعل بالخيرية، هذه صيغة أمر فرعية، وكان كذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال آخر: ما بيان تعجيل الفطر؟ أو قولوا: متى يعجل الصائم فطره؟ والجواب: حين تغرب الشمس. إذا غربت الشمس وتأكد الصائم أنها غربت عجل الفطور، ولا يحتاج إلى أن يزداد يقينا على ما تيقن. نعم. باب بيان وقت انقضاء الصيام وخروج النهار. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه الترجمة أو هذا الحديث، هذه الترجمة بيان، هذه الترجمة بما تضمنته بيان لحديث سهل. وقد تعودنا من الشارع الحكيم أنه يجمل في موضع ويبين في موضع آخر، وهذا مضطرد في القرآن نفسه وفي القرآن والسنة. فما أجمل في القرآن كان بيانه بالقرآن أو بالسنة، وقد يكون المجمل في السنة وتبينه سنة أخرى. ولهذا عني أهل العلم، عني الأئمة، عني المصنفون بهذه المسألة. فمن حذقهم رحمهم الله أنهم يذكرون بيان المجمل إما نصا، وذلك أنهم يجعلون المبين عقب المجمل، أو بالإشارة. فإذا أخر مصنف النص المبين قال سيأتي، أشار وقال سيأتي. وجه البيان صريح، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد في هذا الحديث متى يفطر الصائم، وهو إذا رأى الليل أقبل. الليل من أن يقبل؟ من جهة الغرب أو من جهة الشرق؟ الليل يقبل من جهة الشرق، والنهار يدبر من جهة ماذا؟ الغرب. نعم. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث فيه فائدتان. الفائدة الأولى مزيد بيان للتأكيد، وذلكم أن المصنف رحمه الله لما ذكر حديث عمر أتبعه بهذا لمزيد البيان، وذلكم حتى يتأكد الأمر في نفس السامع والقارئ. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه يجوز لمن أشكل عليه أمر أن يزداد في السؤال لتوضيحه، وهذا واضح من صنيع ذلكم الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدح له، والظاهر أن الجدح هو الماء مع السويق. هكذا في الشرع عندك؟ ما فسرها؟ نعم، قال أمر بالجدح وهو الخلط. هو الخلط. نعم، يعني يخلط. يخلط أي خلط السويق بالماء. نعم، هذا هو يعني خلط، يخلط السويق مع الماء. نعم، ولهذا لم يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الرجل، مع أنه ثلاث مرات يقول الشمس، يعني ما غربت الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو معدن البيان، فأحيانا يتراءى للإنسان أن الشمس لم تغرب مع أنها قد غربت في أذهان الحاذقين. نعم، أصحاب الخبرة، أو أن ذلكم الرجل أراد أن يستوثق. نعم. باب النهي عن الوصال في الصوم. يكفي هذا ونتيح الفرصة للأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك قول وهو أن معنى سلسلة الشياطين أن ينقص شرها، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ له وجه من النظر، ولم أقف حتى الساعة على دليله. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صوم يوم السبت في صيام التطوع إذا وافق الأيام البيض ما حكمه؟ هذه المسألة إن شاء الله سنبسط القول فيها في باب صيام التطوع، لكن لا بأس من تعجيل القول فيها مختصرا، خاصة يحصل القول في هذه المسألة أن النهي منصب على تقصد صيام السبت، وأما من صامه لأنه يوافق صوما له كالأيام البيض أو يوم عرفة فالصحيح جواز ذلك. وأما حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلى آخره، فهذا وإن صححه بعض أهل العلم مثل الإمام الألباني رحمه الله إلا أنه لم إلا أنه مرجوح. نعم تفضل. سائر يقول: شيخنا كثيرا ما يطرح بين الشباب نقاش حول مسألة رؤية الهلال عن دولة قبل دولة أخرى كمثل رؤية السعودية أولا، فهل يصام مع الدولة التي رأت أولا أو مع الدولة الأخرى، علما بأن هذه المسألة قد يترتب عليها مفاسد، فما التفصيل والتوجيه جزاكم الله خيرا؟ نحن نصوم مع المسلمين هنا، هذه المسألة البحث فيها طويل، ولكن الذي أستحبه أن يتبع المسلم الأوثق والأضبط لرؤية الهلال من دول الإسلام. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمسلم الذي يريد الصيام أن يتناول الطعام أو الشراب بعد أذان الفجر الثاني أو قبل أذان المغرب على التوقيت المعروف حاليا؟ نحن ذكرنا بارك الله فيكم وقت الإمساك ووقت الإفطار، فالواجب على المسلم أن يحتاط لهذه المسألة فيمسك حين يعلم وجوب الإمساك أو حين يعلم طلوع الفجر، وذلكم باتباع المؤذن الأمين الضابط للوقت، وكذلك الإفطار، يفطر مع المسلمين يتبع المؤذن الضابط لوقت الإفطار، هذا هو الواجب. لكن من كان في مكان لا يرى فيه، لا يسمع فيه المؤذن، أو يسمع فيه مؤذنا ولكنه يرى يقينا أن الفجر الثاني لم يطلع، عرف ذلك لأنه في سماء صحو ليس بينه وبين رؤية الفجر حائل، لم يحجبه حاجب لا غيم ولا قدر ولا جبال تحول دون رؤية الفجر أو أنوار، فإن الأضواء الساطعة في المدن والقرى لا يتمكن المسلم معها من رؤية الفجر أبدا. فالصيام مع المسلمين والإفطار مع المسلمين، يعني الإمساك مع المسلمين والإفطار معهم، إلا من كانوا هم يعني في مكان نائم فلهم أن يجتهدوا في الإمساك والإفطار. بقيت مسألة وهي الأكل حين سماع النداء، نداء الفجر، هذه فيها حديث أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يفرغ أو حتى يقضي منه نهمته. بعض أهل العلم يضعفه، والضعف ظاهر عندنا حسب ما وقفنا عليه ولم يحضر لسبب الضعف الآن، لكن بعض أهل العلم يحسنه لشواهده، وتوجيهه على القول بتحسينه أن من كان في حاجة إلى الماء اشتد به العطش بحيث لو ترك الشرب من الإناء لتأثر ولضعف عن الصيام، فإنه لا مانع أن يشرب، وكذلك الطعام مثله. فإذا كان المرء به حاجة قوية إلى الطعام تضطره إلى الإفطار أثناء النهار، إذا لم يأكل فليأكل، والله أعلم. سائل يسأل عن الصائم إذا سبح في البحر حتى دخل في فمه الماء، فهل يبطل صومه؟ إذا كان متعمدا ذلك فلا شك أنه يفطر بهذا، وهذا يرشد إليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فيما قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا يجب عليه أن يحتقر نفسه ولا يعرض نفسه لدخول الماء في فمه. نعم، يعني لا، إذا مجرد الدخول في الفم هذا لا يفطر، لكنه إذا تحدر إلى حلقه. نعم، أما لو أنه غاص في الماء ودخل في فمه ثم ارتفع ومج الماء فلا بأس بذلكم إن شاء الله تعالى. سائل يقول أنه إذا كان في مدينة يسمع فيها الأذان فهل يصبر إذا رأى غروب الشمس؟ قلت قبل قليل الإمساك مع المسلمين والفطر معهم، فليفطر المسلم حيث يفطر أو حين يفطر أهل بلده. وإذا كان متأكدا أن مؤذنا أو مؤذنين يشقون على الناس فيزيدون في تأخير أذان المغرب زيادة فاحشة، فليخبر الجهة المسؤولة الدينية المسؤولة في البلد للنصيحة. نعم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، أي الأذانين يكون فيه قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هل هو في الأولى أو في الثانية وجزاكم الله خيرا؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مع الجمهور على أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي هو وقت الصلاة، وأما الأذان الأول فليس وقت الصلاة ولا يوقظ فيه النائم. نعم. سائل يقول هل ورد مجمل في السنة بينه القرآن؟ أنا الآن لا يحضرني، نعم الآن لا يحضرني، لكن أعرف أن البيان كما ذكرت لكم. نعم. سائل يقول يا شيخ 50 آية بين السحور والأذان الثاني، هل هي بين السحور والأذان الثاني أم بين الأذان والإقامة؟ هو قال بين، يعني ظاهر الحديث أنه بين السحور والصلاة. نعم. سائل يقول هل يقاس حديث علموا أولادكم مروا أولادكم للصلاة لسبع، وكتب أطر بشر، مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر على الصيام بأن نأمرهم لسبع ونضربهم لعشر، وما هي صفة الضرب؟ أولا الواجب على المسلم أن يقف حيث توقفه النصوص ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، فإن زاد أو نقص عالما عامدا فقد وقع في الضلالة. وإذا نظرنا إلى الضرب على عشر لم نجده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة، لكن كما قدمت يؤمر الصبي بالصيام إذا كان يطيقه وإن كان ابن سبع سنوات. نعم. سائل يقول هل ورد النهي عن صيام النصف الآخر من شعبان الآخر من شعبان؟ هذا جاء في حديث ضعيف، وعلى القول بأنه صحيح فالنهي منصب على واحد من أمرين، إما الكراهة وإما نفسه الضعف عن صيام رمضان، هذا على القول بأنه حسن أو صحيح. نعم. سائل يسأل فيقول: ما معنى قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم الشمس؟ هل هو عدم غروب قرص الشمس أم هو نوره كما هو مثبت في الهامش؟ الذي يظهر لي أن الرجل يقول الشمس يعني لم تغرب الشمس، أنه يرى الشمس، يعني يهيأ له أن الشمس لم تغرب. نعم، ولعله رأى نورا لم يظلم الليل بعد. سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الصيام بالحساب الفلكي وما حكم متابعة الدولة إذا أمرت به؟ نحن فيما تقدم لنا وهو نص السنة وإجماع الأئمة أن الفطر والصيام على رؤية الهلال أو إكمال شهر شعبان 30 يوما. وأما الصيام والفطر على الحساب الفلكي فليس بسديد أبدا، فالحساب الفلكي يخطي. والعجيب أني سمعت أن دولة من الدول العربية الإسلامية أنها حددت الصيام والفطر ل20 سنة، بقي القول هل تطاع هذه الدولة؟ الأصل أنها لا تطاع في ذلك، لأن هذا أمر بمعصية، وإنما إذا خشينا المفسدة بأن يتعرض أهل البلد للضرب والحبس فنصوم اتقاء لشرهم، وإنما نحن نتحرى رؤية الهلال صياما وفطرا. نعم. سائل يقول: شيخنا، ما الفرق بين شياطين الإنس والمردة؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سلسلة الشياطين؟ سلسلة يعني ربطت بسلاسل، والمردة هم يعني أقوى الشياطين. المارد هو الشيطان القوي، نعم، الشديد. فالشياطين قسمان: مارد، متمرد، ودون ذلك. نعم. سائل يقول: اشتراط المعافاة من الأمراض أليس داخلا في اشتراط القدرة؟ القدرة شيء آخر، القدرة أو عدم القدرة قدر مشترك، فيحصل لمن كان غير مريض، ولهذا ذكرت لكم إما لكبر سنه أو لمرض لا يرجى شفاءه. فالشيخ الكبير والعجوز الذين كبرا وتقدمت بهم السن قد يشق عليهم الصوم مع أنه ما في عافية بدنية، ما فيهم شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.